بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة البصيرة الإعلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار. تفسير سورة الفاتحة. نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ولا نكفره ونعافي من ينصره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يربينا بنعمه ويكلأنا برعايته وحلاله ومنه وجوده وكرمه خيره الى الناس نازل وشره اليه صاعد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ويحميهم ويعطيهم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه ارسله الله على حين كثره من الرسل وضلاله من الناس فبلغ رسالة الله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما من شيء يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا أمرنا به وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه ومنهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى أنزل علينا كتابا لكي نتدبر هذا الكتاب ولكي نفهم براهين ونعرف أبعاده ومقاصده وغاياته فإذا أردنا أن نكون من المفلحين في الدنيا والآخرة فعلينا أن نسارع إلى فتح هذا الكتاب الذي أنزله إلينا ربنا رحمة وفضلا ومنة منه فلتفتحوا معي هذا المصحف لنرى ما فيه ماذا يريد الله تعالى منا في هذا الكتاب إنك إن فتحت هذا الكتاب فإنك تبدأ في أول صفحة فيه أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أن هذا الكتاب ليس باسمك ولا باسم أحد سواك كما يستلح الناس في الدنيا كلامه فإن الملوك وإن الرؤساء وإن العظماء يفتحون كلامهم ويبدأون خطبهم باسم من الأسماء فإما أن يقولوا باسم الملك أو أن يقولوا باسم الشعب أو أن يقولوا باسم الأمة أو أن يقول باسمي أو باسم رئيس الجمهورية والله تعالى يبدأ كتابه باسمه هو بسم الله الرحمن الرحيم أي هذا الكتاب منه وحده فضل ومنة وإليه يعود كما أن الرؤساء عندما يفتتحون خطبهم باسم الشعب أو باسم الأمة إنما يريدون أن هذا الكلام الذي سيقولونه ليس لهم دخل فيه بل الأمة التي أملت عليهم وإليه يعود كذلك ولله تعالى المثل الأعلى فإنه حينما بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما أراد أن يقول أن كل خير يدعوك إليه هذا الكتاب فليس من رأي أحد ولا من كلام بشر ولا من كلام جبريل الذي نزل به ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي ألقي على قلبه بل هو بسم الله الرحمن الرحيم كلامه القديم الأزلي الذي أوحى به إلى جبريل وأنزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للعالمين نذيرا بسم الله لم يقل بسم الله الجبار لم يقل بسم الله الضبط لم يقل بسم الله الجبار ذو الانتقام انما قال بسم الله الرحمن الرحيم اي ان ذلك الكتاب فضل ورحمه منه سبحانه وتعالى لجميع الخلائق فهذه رحمة وكل ما فيها رحمة، مهما ظن الناس أن فيها مشقة أو أن فيها كلفة أو أن أوامر الله تعالى صعبة، فهي بسم الله الرحمن الرحيم نزلت، فالله تعالى كتبه بالرحمة وأنزله بالرحمة وأرسل رسوله كذلك بالرحمة. إنا أرسلناك أو أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذا الكتاب رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يفاجئك بعد ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه مقدمة الكتاب، والمقدمة دائما تشمل الأغراض الرئيسية والأهداف الكبرى التي يدور حولها الكتاب كله. ففي سورة الفاتحة الملخص الكامل والملخص الشافي لكل ما في القرآن بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. وهنا في هذه السورة التي هي ملخص القرآن تدور هذه السورة حول أهداف الخمسة، حول مقاصد الخمسة. هذه المقاصد الخمسة هي الغاية من إنزال الكتاب، وهي الغايات التي تمدها في كل سورة تتلوها بعد هذه السورة. المقصد الأول بيان التوحيد، المقصد الثاني بيان الوعد والوعيد، المقصد الثالث بيان العبادة، المقصد الرابع بيان سبيل السعادة، المقصد الخامس والأخير بيان طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، طريق الذين ضلوا وأضلوا، كذلك يبين طريق الذين أنعم عليهم وهم الذين وحدوا. فهذه المقاصد الخمس تدور حولها كل آيات القرآن الكريم. فالنقطة الأول وهو بيان التوحيد، التوحيد الخالص، فإننا نجده في آيتين، في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ونجده كذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين أي أننا نحمد الله تعالى ويحمد الله تعالى نفسه من قبلنا، يحمد نفسه على كل نعمة أنعمها بها على سائر الخلق، أحمدهم وأشهدهم، شجرهم وحجرهم، إنسهم وجنهم، على اختلاف الأشكال والأنواع والأجناس والأصناف. فرحمة الله وربوبية الله ونعمة الله سابقة على جميع الخلائق. فالحمد لله رب العالمين، عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الناس، كل هذه عوامل هي فضل ورحمة ومنه سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل نعمة أنت فيها ظاهرة وباطنة، الحمد لله رب العالمين لأنه الذي يربيني ويربيك ويربي جميع العالمين، ربك ونشاك وأنت نطفته وأنت علقة وأنت مطلة وأنت عظام وأنت لحم. ثم أرسل إليك ملكا في بطن أمك وكتب أجلك وكتب سعادتك أو شقائك، وكتب بعد ذلك هل أنت من أهل الجنة أم أنت من أهل الجحيم. ثم أخذك الملك على ريشة من جناحك فتولاك وأنت في بطن أمك، وجعل بطن ظهرك في بطن أمك إلى ظهرها لكي لا يؤذيك رائحة الطعام، فتولاك وأنت جنون، وتولاك بعد ذلك وأنت طفل رضيع، فأجرى لك نهر من المأمون اللبن في ريشة أمك حارا في الشتاء باردا في الصيف، لا كأجزاء الناس ولا تمثل بادئ ومقومات الناس، بل تولى الله تعالى جعلك وتولى الله تعالى كل شأنك وتربيتك وإنسانك وتنميتك وأنت طفل وأنت رضيع. ثم بعد ذلك إلى أن تذكر إلى أن تبلغ سن الشباب ثم الكهولة ثم تعود إليه مرة أخرى كما أنتم تعودون، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فلله الحمد، الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية بيان توحيد الله، توحيد الربوبية، وهو أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر، وهذا الصدق من التوحيد أي توحيد الربوبية يشترك فيه الكافر والمؤمن، بل الكفار جميعا يعلمون أن الله تعالى ربهم وخالقهم وعاصمهم كذلك المؤمنون. فلا فرق بين المؤمن والكافر في توحيد الربوبيه، ذلك لان الله تعالى قال عن مشرك مكه: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعلمون رب العالمين ويعلمون انه الذي يربيهم وانه الذي يدبر امرهم وهو الذي ينفعهم وهو الذي يضرهم. فكل الناس مشتركين في هذا القصد. فإذا آمن الإنسان بأن الله رب العالمين أنه خلاق الرزاق المدبر الأمر، فذلك لا يعني أنه قد أسلم أو أنه دخل في دائرة الإسلام ما لم يأتي بالنوع الآخر من التوحيد وهو توحيد الإلهية في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فما لم يأتي الإنسان بإياك نعبد وإياك نستعين فكأنه ما آمن بالله رب العالمين وحضر يوم القيامة مع أبي بن خلف وقارون. يقول تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني كل ذلك فضل ورحمه. ان الله تعالى كتب فوق العرش عنده في كتابه ان رحمتي سبقت غضبي، والله تعالى يكتب على نفسه ما يشاء. فكتب الله ان رحمته سبقت غضبه وان رحمته غلبت غضبه، فهذا الجنون وهذه التشريع قائمه على الرحمه، والا فان الله تعالى لو بدا بالعزه ولو بدا بالجبروت ما كانت على ظهر هذه الارض من كافه، فكلما اعطاه احد اخذه الارض عزيز مقتدر. ولكن رحمه الله قريب، ولكن رحمه الله اوسع، اجل لنا اجلا معينا نرفع فيه كيف شئنا ونرفع فيه ما نشاء، ثم نردنا اليه في يوم لا مرد له من الله، يومئذ يستطيعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. فالله تعالى رحمن رحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم بدا بعد ذلك في بيان توحيد الالوهيه في قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين، اي نخبرك يا ربنا وحدك بالعباده، لم يكن نعبد اياك بل قال اياك نعبد، فبدا بالضمير لبيان ان العباده كلها لا تنصرف الا لله رب العالمين. والعباده اي الطاعه والخضوع والامتثال والحب والتوكل والعباده والخضوع والخشوع والسؤال والامتحان والتوكل والرجاء والمحبه والعباده والخشوع والخشيه، كل ذلك يجب ان ينصرف الى جهه واحده هي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي من اجله ارسل الله تعالى الرسل، ان يعبدوا الله وحده لا شريك له، اي ان يحبه وحده ويتوكلوا عليه وحده ويستعينوا به وحده ويسالوه وحده ويحسون به وحده ويستعيذون به وحده ويخبثون له وحده ويرهبون له وحده ويخافون وحده. فان بعد ذلك فان منه الله ينزل عليهم فيهديهم صراطه المستقيم. اياك نعبد واياك نستعين، نستعين بك يا ربنا في كل شؤوننا صغيرها وكبيرها جليلها وحقيقها، اياك نعبد واياك نستعين. هذه القاعده الاولى، البيان الاول بيان توحيد الربوبيه وبيان توحيد الالهيه، وتوحيد الالهيه كما قلت لكم هو شرط الاسلام هو شرط الايمان. فما لم يوحد الله تعالى الانسان توحيد الالهيه بان يكون كلا من حبه واستعانته واستغاثته وطاعته وتحاكمه ورغبته ورهبته وانابته لله رب العالمين، ان لم يكن ذلك فذلك في عباد المشركين، وان امن بان الله خلاق الرزاق وامن ان الله رب العالمين. أما المقصد الثاني والهدف الثاني المقصود في هذه السورة والذي هو مقصد من مقاصد القرآن الكريم وهو بيان الوعد والوعيد، فذلك في قوله تعالى: مالك يوم الدين، فيوم الدين هو يوم الذلة، يوم الخضوع، يوم الاستكانة، أي اليوم أن يقوم الناس جميعا لرب العالمين، فيثيب المطيع على طاعته، ويثيب المطيع على طاعته، ويعاقب العاصي على معصيته. فهذه الآية تعني الوعد والوعيد، لأن كل الناس ملوكا ورؤساء يزعمون أنهم ملوك وأنهم رؤساء، ولكن في هذا اليوم يكون الملك الحق لله رب العالمين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم يقول في نفسي بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ففي هذا اليوم يغض الله تعالى بين الفلاس فمنهم الفقير ومنهم الضعيف. هذا يوم الدين، يوم الوعد على المؤمنين، الوعد بالجنة والوعد بالرضوان والوعد بالمغفرة والوعيد على الكافرين والزجاج والزجاج الذين خالفوا أنبيائهم وخالفوا دعوة الرسل البعيد. النقطة الثالث من مقاصد سورة الفاتحة ففي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ففي هذا بيان سبيل السعادة، بيان سبيل السعادة، وقبل ذلك بيان كيفية تحقيق العبادة أو تحقيق التوحيد، وذلك ببيان العبادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين أي سيدنا يعلمني الذي لا أعبد الله إلا بما شرع الله، فإياك أعبد وإياك أستعين على هذه العبادة، فلا أستعين بهواي ولا أستعين بالبدع ولا أستعين بالظروف ولا أستعين ولا أعبدك بأهل الأوهام، إنما أعبدك يا رب العالمين بما تدلني عليه من الصراط المستقيم. فالنقطة الثالث بيان العبادة، ثم النقطة الرابعة بيان سبيل السعادة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو سبيل السعادة، الصراط الذي تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في النار وتركه في الجنة، فمن فعله كان من النجين ومن خالفه كان من المهلكين. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم الذي يطلب الموحدين ربهم ان يهديهم اليه سيبينه في مبتدأ سورة البقرة التي تبدأ مباشرة بعد سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. ثم يبين بعد ذلك النقطة الرابعة او النقطة الخامس والأخير، وهو بيان سبيل الذين وحدوا وبيان سبيل الذين ألحدوا. فالذين وحدوا رب العالمين قال عنهم أنعمت عليهم، أنعمت عليهم أنهم أنعم عليهم، أنعم عليهم في الدنيا وأنعم عليهم في الآخرة، فمكن لهم في الدنيا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تعالى وعد الذين أنعم عليهم بالنعم المقيم في الدنيا والتمكين في الأرض وأن تكون لهم دولة وأن تكون لهم قوة وأن تكون لهم حضارة وأن تفتح لهم غاية. والله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فالله تعالى كتب لهم بينهم ورسله، كتب الله، كتب الله لأجبن أنا ورسلي. فالله تعالى كتب الغلبة والتمكين في الدنيا للمؤمنين لهؤلاء الذين أنعم عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما الفريق الثاني فريق الضلالة، الفريق المفروض عليهم الذين أجهلوا عن آيات الله وذابوا عن طريق الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الذين أوحوا صنفان من الناس، صنف مغضوب عليه وصنف ضال، وسنبين لكم بيان الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما جئت من شيء بعد اهل السماء والنجم احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع لذة منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بين الله تعالى في النقطه الخامسه والاخير بيان انس القتيل الضالتين فرقه المغضوب عليهم وفرقه الضالين، مع انهم كلاهما ضال فان واحد منهم ينطبق عليه لفظ الضلاله تمام الانتباه، اما الاخر فينطبق عليه لفظ المغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق من الباطل، عرفوا ان هذا طريق الحق وان هذا طريق الباطل، ثم كفروا وجاهدوا وساروا على طريق الباطل رغم علمهم بطريق الحق، فهؤلاء هم المغضوب عليهم وهم يهود كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لانهم عرفوا نبيهم وعرفوا رسلهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلما جاءهم ما عرفوا به عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. فكل من عرف طريق الحق ثم الحد وذهب عنه وكاد معانا فطريقه وجميله ومنهاجه هو هؤلاء المغضوب عليهم. اما الضالين وهم الطريق الثاني فهم الذين لم يعرفوا طريق الحق من طريق الضلال، تشابهت عليهم الامور فلا يستطيع ان يفرق بين الحق وبين الضلاله، ولكنه سر على بصير لا يستمع الى احد بل هو سائر على هواه لا يلتفت الى داعي يدعوه ولا هو محاط جادا باحثا عن الحق. والهجوى في حياة الدنيا وسار على هواه لا يرعى ولا يسمع لمن يقول له تعال الى ربك او تعال الى دينك او ان لك دينا يجب ان تلتزم، بل هو سائر على هواه لا يهمه غلو الدين ولا يهمه ان يكون مؤمنا او ان يكون كافرا، سائر على طريق بحسب هواه وبحسب رايه. فهؤلاء هم الذين قال تعالى فيهم انهم الضالين، وهو ينطبق على النصارى لان النصارى ضالين كما قال تعالى لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا وضلوا من قبل وضلوا عن سواء السبيل. اذا وعلى الذي يريد النجاة لنفسه ان يبحث وان يجتهد قدر طاقته على معرفة الحق، فان صراط الله المستقيم الذي يجب ان يقول المؤمن وان يوقر في قلبه انه حقيقة يريد على الطريق، عليه ان يصرف من جهده ومن وقته ومن ماله من اجل ان يعرف الصراط المستقيم، كما يذهب في حياته الدنيا من اجل الطعام والشراب والرقي فهو مسؤول كذلك عن هذا الدين، لانك عندما تنظر في القبر فانك لن تسال عن مالك ولن تسال عن جاهك ولن تسال عن اولادك، وانما ثلاثه اسئله سوف تسالها يوم القيامه، ملكان اسودا لازرقان فيقيمونك ويسعدونك ويقولون لك من ربك ما دينك من رسول الذي ارسل اليك، فكيف تدري وانت بعيد عن دين الله بعيد عن كتابه بعيد عن شهره بعيد عن دراسته. فاذا ان كنت تريد ان تكون من الناجين ان تسارع الى هذا الكتاب الذي انزل اليك رحمه الذي انزل اليك ربنا سبحانه وتعالى فضلا منه وهو سهل ميسر، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ان الله يقول هل من مستمع هل من مستمع للقران هل من متدبر للقران، ولكنكم تركتموه وراءكم ظهريه واتبعتم اقوال الرجال او قلدتم في سنته. انكم لي تقليد قبل الجزيره يضرك يوم القيامه، لان التقليد الذي لا يقوم على دليل فانه تقليد باطل يؤدي بك الى جهنم وبئس المصير. فيجب ان تسال دائما عن قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون من النازلين. في هذه السوره المقاصد الخمس التوحيد والوعظ والوعيد والعباده وسبيل السعاده وبيان طريق الذين رحلوا والذين اجحدوا، ثم في سوره البقره يبقى في بيان الصراط المستقيم. لما قال الذين رحلوا اهدنا الصراط المستقيم بين الله تعالى لهم ما هو ما هي هذه الهدايه؟ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم، اي ان الهدى في كتاب الله، فمن ترك كتاب الله فهو ضال مضل. ان كتاب الله هو الهدى، قل يا إن هدى الله الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين. وهناك وظيفة في سورة الفاتحة أن أسلوب الكلام انتقل من الركة إلى حال الحضور. فالله تعالى يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. هنا انتقل الحديث، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كان المفروض يقول الذي نعبده أو الذي يعبد والذي يستعان به والذي يهدي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن سياق الحديث تغير وتبدل بحيث أصبح أسلوب أو كلام للمتكلم كأن المتكلم يقول إياك نعبد بعد أن كان الكلام للغيبة. فبأن الله تعالى يريد أن يقول لك إن الذي اقتنع حقيقة وأعلن حقيقة بأن الله رب العالمين وأنه مالك يوم الدين إن كان هذا الإيمان حقيقة قد وقع في قلبه فإنه سبحان ما سينطق بلسانه من دون أي أحد أن يقول به إياك نعبد وإياك نستعين. بيان أن توحيد الإلهية إنما هو ينبني على توحيد الربوبية، فالذي وحد الله توحيد الربوبية حقيقة فإنه سبحان ما يوحد ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين لما كان الله هو الرب ولما كان هو الملك فإنه وحده الذي ينبغي أن يعبد، لأن الملك هو الذي يرجى، الملك هو الذي يخاف، الملك هو الذي يحب، الملك هو الذي يتوكل عليه. أما ملوك الدنيا فأنتم تخشونهم وتخشونهم، لا ليس هذا إيمان وليس هذا إسلام، إنما الإسلام أن تعرف أن الملك الحق هو الله سبحانه وتعالى فترجوه وحده وتخاف وحده وتتوكل عليه وحده. والله تعالى يقول في سورة الناس في آخر القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس لما كان الله هو الرب ولما كان الله هو الملك فيقبل أن يكون هو إله الناس أي إلههم الذي يوحدوه ويؤلهوه ويخافوه ويتوكلوا عليه. وإن شاء الله بعد الصلاة نبدأ في بيان معاني القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزة أمرنا وأصلح لنا الديار التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتِ نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتِ نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. مع تحيات إخوانكم مؤسسة أبي بصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.